الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم اجعلنا اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا وللمسلمين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الشواهد والقرائن على وثاقة إسحاق بن يعقوب و قلنا انصافاً مجموع القرائن لا بأس بها، لكن وصولها مع ذلك كله الى درجة يجعله الشخص تجعل الشخص من الثقات في غير هذه الروايات الواردة الان الينا في غير هذه الرواية انصافاً قد يقدح في النفس. هذا المسلك الاول في توفيق الشخص. المسلك الثاني في اقامة شواهد و قرائن لحصول الوثوق بنفس هذه الرواية. دعنا عن رواية أخرى لإسحاق بن يعقوب، لا أقل هذه الرواية التي كان محل الكلام وترتب عليه الآثار. عادة هكذا صار تكرار بعد أن صار واضح من ما ذكرناه سابقا، منها إيراد هذه الرواية فهو من أصحاب مدرسة بغداد و ثم إيراده من قبل الشيخ الطوس صدوق رضوان الله تعالى عليه و بنفس الإسناد ثم من قبل الشيخ الطوسي، يعني به اخرى المشايخ الثلاثه اورد الروايه، طبعا الشيخ الطوسي من طريق الشيخ الكليني، ثم في كتب متاخره مثل كتاب الاحتجاج للطبرسي والذي يدعي اجماع الاصحاب على الروايات الموجوده فيه، خب كلمه كبيره من المؤلف في مقدمه الكتاب، وجود في كتاب الطبرسي امين الاسلام، طبعا صاحب الاحتجاج غير صاحب مجمع البيان، لعل الوحيد من باسم من اشتبه بينهما خلط بينهما صاحب كتاب قوال اللآلي ابن ابي جمهور تصور انهما واحد، هذا هو منفرد. ذكرنا شواهد على ان الرجل قليل المعرفة بهذه الامور، ضعيف انصافا في هذه الجهات، في جهات كثيرة ضعيف، في هذه الجهات ضعيف، في هذه الجهات ضعيف. الان كيف ما كان باستثناء ابن ابي جمهور الان لا يحضرني من تصور الاتحاد بينهما، كما ان صاحب الاحتجاج من المحتمل قويا ان يكون من يرى حجية الخبر احتمالا ولو قال عليه الاجماع، لكن مجمع البيان يصرح في تضعيف كلماته في مجمع البيان وفي بقية كتبه بانه على مسلك البغدادين لا يرى حجية الخبر، لا يؤمن بحجية الخبر. المرحوم الطبرسي صاحب كتاب تفسير تفسير مجمع البيان يصرح في عدة موارد من تفسيره بعدم حجية الخبر، مسلكه كالسيد المرتضى رحمه الله. فعادتا اذا مثل هؤلاء ينقلون خبرا، عادتا بما انهم لا يؤمنون بحجية الخبر تعبدا، انما يؤمنون بخبر يفيد الوثوق والاطمئنان. نحن سبقا شرحنا مفصلا ان مراد البغداديين و على رأس مثل سید المرتضى و غیره بعدم حجیت الخبر این تعبدن و فی نفسه، الا اذا کان هناك نحو تلقن او شواهد من کتاب سنه و عمدت شاهد عند سید المرتضى على التلقی، و ظاهرا مراده بالاجماع ايضا التلقی، تلقل اصحاب بالقبول، یعنی الروایه اذا ده بردت فی امور الشریعه و اصحابنا تلقوها بالقبول فهذه الروایه حجت، و اما اذا لم يتلقوها بالقبول بمجرد ان سند صحيح المصدر واضح هذا لا يكفي. و في الواقع هذه نقطة الخلاف بين السيد المرتضى والشيخ الطوسي قدس الله سره، و ان كان يمكن ان يقال بلحاظ نقطة مآل النزاع بينهما ضعيف، يعني انصافا يمكن ارتفاع النزاع بينهما، نحن الان ليس قرابي الدخول بمناسبة في هذا التعارض المعروف الذي ذكره الشيخ الأنصاري ومن تأخر عنه، كيف السيد المرتضى يدعي إجماع الطائفة بعدم حجية الخبر والشيخ الطوسي تلميذه يدعي إجماع الطائفة بحجية الخبر، إجماعان متناقضان. الشيخ الأنصاري ما أدري 5-6 من الوجوه ذكر في الرسائل لتوجيه، وكذلك من جاء من بعد الشيخ الأستاذ النائني غيرهم من الأعلام تعرضوا لهذا، لكن نحن ذكرنا أن الشواهد التاريخية والمراجعة إلى الأجواء العلمية آنذاك تدل على أنه هذه الوجود الأصحاب ما احترامنا لهم ليست صحيحة. الصحيحة أن شيخ الطوسي غرضه إيقاع مصالحة بين المدرستين القمية والبغدادية بالعمل بالأخبار، والمدرسة البغدادية قوامها عدم حجة الخبر. فأراد الشيخ الجمع بين المدرستين بما يسمى عادة في كلمات الأصحاب الجمع التبرعي، الروايات الجامعة ما أمكن أولى من الترك، حاول أن يجمع بين المدرستين، يعني المدرسة القمية التي كانت تصر على العمل بالخبر والمدرسة البغدادية التي كانت تصر على عدم العمل بالخبر إلا ما كان معها شواهد. إشارة عابرة و تفسیری مجال آخر. لا جمع الشيء قدس الله نفسه يقول في الواقع و في اللب سما كان قراضي أشرح الجمع لا يوجد نزاع بينكم بين المدرستين، لأن الشيخ الصدوق الذي يعمل بالأخبار صرح في ديباجة الفقيه إني وجميع ما فيه مستخرج من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليه المرجع، ككتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وكتاب الصلاة لحريز وكتاب يذكر أسماء كتب. فيقول الشيخ الطوسي سيد المرتضى لا يعمل بالخبر، لكن خب يفتي بأي شيء بالروايات الموجودة في هذه الكتب، فليس مراد الشيخ العمل بالأخبار مطلقا. الشيخ الصدوق مراده العمل بما في المصادر المشهورة. ولذا نحن قلنا هذا الجمع التبرعي بالفعل ليس موافقا انصافا كبقية وجوه الجمع عند الشيخ في التهذيب والاسترسال. فمراد الشيخ في مقام الجمع يريد أن يقول صراعكم صراع البغدادين والقمين سوريون، تأملوا، لأن البغدادين لم يعملوا بكل خبر، القمين لم يعملوا بكل خبر بما هو موجود في الكتب المشهورة في كتاب الصلاة لحريز. سيد المرتضى يعمل بنفس الروايات الموجود في كتاب حريز. خب كتاب حريز أنا قلت مرارا كتاب الصلاة لحريز عليه المدار في فقهنا اليوم، يعني لو فرضنا حدثنا روايات كتاب الصلاة من الحريز من الكافي والفقي تقريبا ربع باب الصلاة يسخن هذا الكتاب، يعني القمين والبغدادين يعتمدوا عليه. فأنتم البغدادين لما تقولون لا نعمل بالخبر إلا كان متلقياً، يعني كتاب الصلاة لحديث. القميون لما يقولون نعمل بالخبر يعني كتاب حديث. فمراد الشيخ إنسان لما يتأمل في عبارتي أن أصحابنا أجمعوا على العمل بالخبر، مراده بالخبر يعني على أخبار التي موجودة في كتب معينة معروفة عند أصحابنا. فنظام لأن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه لم يتفتن إلى مقالة ما أستاذه لا أقل سيد المرتضى أستاذه و الشيخ المفيد أستاذه و كلاه ما صرها بعدم حجة الخبر. سيد المرتضى في كتاب هذا الكتاب اللي الذريعة عطو الأصول، و الشيخ المفيد في رسالة التذكرة بأصول الفقه مختصر أصول الفقه، هذه الرسالة و أجمعها موجودة في كتاب الكراشي كنز الفوائد أوردها كاملة. الشيخ المفيد يصرح بعدم حجة الخبر. فالشيخ الطوسي قدس الله نفسه حاول الجمع بينه استغرضي ليس ذلك لارد دخول في هذا البحث. على أي حال التبرسي في إعلام الهدى بس إعلام الورى بإعلام الهدى و كذلك التبرسي الآخر في كتاب الاحتجاج أوردا هذه الرواية. فمثل الشيخ الصدوق يؤمن بحجية الخبر أورد الرواية، مثل التبرسي لا يؤمن بحجية الخبر أورد الرواية، مثل التبرسي صاحب الاحتجاج يرى أن رواياته مجمع عليها أورد الرواية. فالإنصاف نحن ذكرنا مرارا وكرارا الروايات التي تتفق عليه المدرستان البغدادية والقمية بنفسها شاهده، نفس الاتفاق شاهده. انصافا اذا اتفقت المدرستان على روايته و تقبلتها بالقبول انصافا هذا شاهد قوی من شواهد قوی جدا لحصول الوثوق بالروايه، من اسباب الوثوق بالروايه، لانه نعلم ان المدرسه القميه كانت على اختلاف عظيم مع المدرسه البغداديه فقها اصولا حديثا رجالا. نحن سبقا شرحنا سابقا ان مثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كل كتاب الفقيه لعل ما ينقله عن الشيخ الكليني حدود 8 أو 9 یعنی یسره یقول روا ابو جعفر محمد بن ابو. طبعا جا فی معجم الاستاد ما دی 5 و 4 و 6 اشتباه فی تخریج موجود فی معجم الاستاد، الواقع الموجود فی الفقیه اکثر. اما این کیف ما کنم انتقال باید دخول فی هذه تفاصیل. ف لا یوافق الشیخ الصدوق رحمه الله مع ما آورده الکلینی کما نحن ذکرنا بمناسبته، هذه نکته جدا مهمه، ان جمله من الروایات یورد هر کلینی به طریق صحیح و یورد هر صدوق قدس الله نفسه ایضا به طریق صحیح بل به نفس الاسنا و فیه بعض الاختلاف. نحن نتصور قویاً ان هذا اشاره من الشیخ الصدوق الى اشکال فی نسخه الکلینی. هذا حدیث الحجم الذي معروف في الاصول بمناسبه هناك شرحنا في الكافي موجود ما حجب الله عن العباد فهو مرفوع موضوع عنه. نفس الاسناد في توحيد الشيخ الصدوق بذكر طبعا ليس من طريق الكليني لكن نفس الاسناد ما حجب الله علمه عن العباد فهو كلمه علمه في نسخه الكليني لا توجد في نسخه الصدوق توجد. وهذا الذي الان جاء في بعض الكتب انه اختلاف النسخ فيه. لا ليس اختلاف النسخ، مصدران مختلفه، هذا ليس ما اختلاف النسخ. الکلینی نقله بلا ما حجب الله عن العباد و صدوق نقله ما حجب الله علمه و لذا جمله من المعاصرین تمسکوا به حدیث الکلینی ما حجب الله عن العباد قالوا يدل على البراءه الشرعيه، یعنی هذا الحديث ظاهر في البراءه. خب ما حجب الله علمه ليس ظاهرا في البراءه الشرعيه، بعيد عن البراءه الشرعيه. لاحظوا اختلاف. فهل هناك صدق؟ ما له شواهد كثير ليس قراضي الآن الآن أسرد الروايات التي في اختلاف بين المصدرين بين الشيخ الصدوق والشيخ الكليني الآن هي عدد كبير من الروايات. علي كيف ما كان جملة من الروايات التي عليها المدار في الأمور، يعني مثل هذه الرواية، هل تدل هذه الرواية عن البراءة الشرعية أم لا؟ خب حينئذ هنا مشكلة كبيرة في هذا المجال. رواية الصدوق بنفس السند لكن ليس من طريق الكليني. نحن احتملنا قضية أن غرض الشيخ الصدوق رحمه الله احتملنا. طبعا الآن البحث المطروح عند أصحابنا الكليني أضبط من الصدوق رد من الصدوق إلى آخره. نحن شرعنا هذا لا واقع له، الصدوق متأخر عن الكليني وناظر إلى ما أورده الكليني ومخالف مع الكليني في كثير من المباني. ولذا اذا فرمنا اتفقت المدرستان القمیه و البغدادیه انصافا نفس الاتفاق من الشواهد القویه. ذکرنا فی سند زیارت الجامعه الكبير من غرائب الامر اتفاق المدرستین على هذه الزياره، الصدوق اورد زیارت الجامعه الكبير، الشيخ الطوسي هم اورده ها، مع ان الصدوق من المدرسه القمیه و الشيخ الطوسي طبعا الشيخ الطوسي من اعلام المدرسه البغدادیه لكن ليس من به اصطلاح چی متنفذین فیها به اعتبار انه ملایمون مع المدرس القومی هم یمیل المدرس القومی، لیکن علا این شیخ طوسی 80% 90% من تراثی بغدادی نامولا آجه کتاب تهذیب موارد قلیل ینقلها عن الصدوق اکثرها عن الکلینی و من الموارد قلیل زیارت الجامعه فی باب المزار و روا محمد بن علی بن حسین یرویها عن الصدوق مباشره به اعتبار استاد و استادی. علی کیف مکان فقرضی اتفاق المدرستین به نفسهی انصافا شاهد قوی علا قبول رایمانی حقا یقال من یعرف من یلاحظ تاریخ المدرستین البغدادی و القمیه فهنا مضافا الى عدد کبیر من مصادر اصحابن القدما روو هاده روایه، مضافا الى ذلك بعضهم ادعا الاجماع روایه کصاحب الاحتجاج، بعضهم یدعی تقبل روایه بالقبول و موجب للوثوق كصاحب الاعلام الهدى، و مثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه آمن بالرواية على اساس وجود شرائع الحجية فيه. و لذا انصافا حقا يقال هذا الشاهد في نفسه شاهد قبول قوي في قبول الرواية. هذا الشاهد الاول بلحاظ المصادر و بلحاظ كيفية تلقي الاصحاب للمصادر. الشاهد الثاني اصولا في الروايات نفس الفاظ الرواية متن الرواية انصافا قرأت المتن في اليوم الأول ليس فيه مشكلة، المتن خصوصا قسم من في غاية البلاغة. أصلا انصافا متن هذه الرواية تختلف عن جملة من المتون المنسوبة إلى الإمام المهدي، يعني من التوقيعات المنسوبة إليه، و حتی نحتمل ان تلک التوقیعات لم تکن بخطه لعله مثلا افاد المطلب و کتبه محمد بن عثمان من عنده مثلا من باب المثال. الان کیف مکان متنه قوی فيه مفاهیم جلیل جدا انصافا و قلنا لقوت المتن مثلا صاحب کشف القمه فقط في التوقیعات اورده هذا فقط و فقط و انصافا متن قوی من تعرض به توقیعات کر خرائج کر کشف القمه های کتب متأخره تعرضوا لهذه الروايه انصافا و كلهم من طريق محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه. فقط الاشكال الذي كان في الروايه و اما الخمس فقد ابيح لشيعتنا و تقدم الجواب عن فلا حاجه للعاد و الانصاف ان هذا شاهد قوي جدا. الشاهد الثالث الروايه ما ورد في صدر الروايه من ان الرجل من ان هذا الرجل اسحاق بن يعقوب من طريق محمد بن عثمان اوصل الكتاب ثم الامام اجاب بخطه صلوات الله وسلامه عليه و نحن لا نشک ان الكليني قدس الله سره الشريف و ان لم يظهر انه دخل بغداد في ايام به اصطلاح محمد بن عثمان قطعا ادرك ايام محمد بن عثمان مما لا اشكال فيه. الشيخ الكليني يروي من المشايخ الذين توفوا قبل محمد بن عثمان العمري. اصولا من يدرك زمان شخص جلیل که محمد بن عثمان لهو انسون بهی و خصوصا مثل الکلینی. نحن الان مثلا به نسبت لنا به ما انا ادرکنا مثلا زمان صدفوی لنا نوع ما اجمالا نوع من الحال روحی تجاه افکاری بخلاف صاحب الکفای مثلا لبعد زمان انا. فالشیخ الکلینی قدس الله نفسه به نفسی ادرک زمان محمد بن عثمان و فی هذه الروایه المبارکه یصرح الشخص بان الاجوبه بخط الامام لو لم تكن هذه العباره لعل الامر كان اسهل. و من البعید جدا ان مثل الکلینی یقتنع بمجرد حکایت الشخص بمجرد ان یقول بخط الامام و یسنده الى الامام و الشیخ الکلینی قدس الله نفسه یکون ذاک الانسان المغفل الذي بمجرد ان رجل مجهول نفرض انه رجل مجهول اخبره بشيء عن الامام يصدق به و يثبته في كتابه و كذلك تلميذ تلميذه الصدوق لو كان الكلام هكذا و جاء الجواب على يد محمد بن عثمان له مطلب. لكن لما يصرح و صدر التوقيع بخطه صلوات الله وسلامه عليه لا اشکال مضافاً الى عظمت المطالب الموجود في التوقيع الامور نفس التوقيع مشتمل على امور مهمة جدا الحوادث الواقع مسألة الخمس مسألة جملة من الاشخاص لا يجوز اخذ اموال لمن كان متلبسا خب. في نفس المسألة في نفس الرواية مطالب مهمة اضافة الى المطالب المهمة مع ذلك كله وفي تلك الفترة من الحيرة ينسب هذه الامور الى خطه صلوات الله وسلامه عليه. و انا اتصور و العلم عند الله سبحانه و تعالی ان هذا الرجل اسحاق ابن یعقوب که نفس محمد ابن یعقوب کان یعیش و ظروف تقیه خب بلا اشکال انه اذا یقول هذا الكلام للسلطه به انی لی ارتباط بالامام المهدی بحیث استطیع ان احصل خطه هو. نحن سبق ان شرحنا في كتاب بحار ينقل لما توفی استشهد الامام العسکری و جاء جلاوزة النظام و شرطة السلطة الى بيت الامام و فتش البيت وجدوا جارية اي امتا للامام بها حمل لمدة شهرين فخوفا على ان يكون هو القائم من بعده و هو الامام من بعده اخذوا الجارية الى دار الخلافة هكذا في البحار حتى ان الجارية تبع في دار الخلافة يعني انه مولود بعد لم يولد مدت الحمل شهران الى سبعت اشهر حتی یولد هذا الجنین اخذو مثل لوکان خلعبار الى مثلا شرط محل مثلا وال المدینه او رئیس شرط اخذو الى دار الخلافه یعنی تحت الاشراف المستقیم به نفس الخلیفه عجیب بابا و انهو بعد جنین اصلا و ورد فی الناس انهو تلك الأيام كان قضية الزنج هاي الثورة اللي في البصرة وكذا وصاحب الزنج فدار الخلافة كان في خبصة فتمكنت الجارية من الفرار فرت من دار الخلافة على أي حال قبل أن تضع الحمل فإذا يوجد هل مقدار من المراقبة على الإمام فكيف بمن يدعي أنه وصل إليه خط الإمام وعلى ارتباط مباشر يتمكن؟ خب لأن الخط لابد أن الشخص يعرف مكانه، ولكن كيف ممكن الوصول الخط؟ وأنا أتصور أن الشيخ الكليني قدس الله نفسه هو بنفسه أخفى نفسه كما في الأبحاث السابقة بينا لهذه النقطة، لعظمة الموقف آنذاك بالنسبة إلى الشيعة. نحن سبق أن شرحنا أن مثل ابن أبي عمير أخذ على أساس يبين مواضع الشيعة فامتنع من ذلك فصودر على 100,000 درهم وسجن سنة وضرب 121 خشبة أن يدل على مواضع الشيعة امتنع. فإذا كان معنى المأمون بحسب ظاهر أو في زمان المأمون معنى المأمون بحسب ظاهر في اصطلاحات جملة بين علماء السنة والمؤرخين يكتب كان شيعيا، هذا الذي كان شيعيا من خلفاء فكيف بغيره؟ فأنا أتصور قويا أن سبب اختفاء الكليني نفس محمد بن يعقوب ولعل وجود به اصطلاح جهالة بالنسبة إلى إسحاق بن يعقوب في الواقع يرجع إلى هذه النقطة، يعني حتى يتمكن من أن يقول صراحة ورد التوقيع بخطه. ومن يلاحظ تلك الظروف ومن يلاحظ به اصطلاح حالة الشيخ الكليني قدس الله نفسه والقرائن الموجودة وخبرته العلمية ومكانه السامي في العلم وفي الحديث وفي معرفة الحديث بعيد جدا جدا بعيد أن يغفل عن هذه النقطة جدا. يعني إنسان لما يراجع كتاب الكافي يدل على تبحر عظيم لهذا الرجل في هذا. طبعا العصمة الأهلة، أنا قلت مرارا في بعض المجالات رأيت حديثا واحدا عند الكافي يعيده في بابه، طبعا ليس كثيرا قليل هذا، وبسند واحد بينهما اختلاف، لكن على عصمة الأهلة لا إشكال فيه، خصوصا نسخ الكافي مختلفة، وخصوصا إذا أخذنا بين الاعتبار أقدم نسخ من الكافي الآن لا توجد عندنا، أقدم نسخة سنة 520 تقريبا، جزء من الكافي من فروع الكافي. أصولا من مشاكل كتاب الكافي قلة نسخه، ما شهرة الكتاب قلة النسخ اللي واصل إلينا مرادنا، يعني النسخ الصحيحة المقروءة على المؤلف أو قريبة من أحد المؤلف مثلا سنة 400-350 أصلا لا توجد عندنا. أقدم نسخة إلى الآن موجودة عن الكافي قطعة من فروع الكافي 520-530 هل حدود على ما ببالي. وإنصافا هذه المشكلة تلاحظ في كتاب الكافي، طبعا هي يعني كتاب الكافي جدا مشهور لا إشكاله. فإذا فرضنا مثل الكليني و بعظمته يقول مثل هذا الكلام أنه عن الإمام المهدي والمضامين الموجودة فيه مضامين عالية، إنصافا الوثوق يحصل بذلك أيضا. فالإنصاف وبعد اللطيابة التي الشواهد في حصول الوثوق، الشواهد في وثاقة الرجل لا بأس بها، بعض الشواهد موجودة إنصافا. نحن اصطلاحا الثقة المصطلح، يعني بعبارة أخرى نقله يكفي في الاعتماد عليه، تسكن النفس إليه. نفرض باصطلاحنا ما يوجب الوثوق العرفي 90%، يعني بمجرد نقله يحصل لنا وثوق 90%، هذا اصطلاحا الوثوق المايوف. وأما بما أننا نؤمن بمسلك تجميع الشواهد وتجميع القرائن، يمكن أن الشخص يكون ثقة يعني بمقدار 60% يحصل اطمئنان من كلام، 70% بنفسه يحصل، لا أن مجرد نقله يفيدنا مثلا 90%، لكن 70%. فحينئذ تضاف شواهد خارجية فيتم درجة الوثوق، تبلغ درجة الوثوق 90%. والإنصاف أن الشواهد الموجودة في إسحاق بن يعقوب تصلح للوصول لمثل 60% إلى حدود 70%، إنصافا وثاقته نفسه، و بقية الشواهد الخارجية تصلح للوصول إلى درجة الوثوق المصطلح العرفي المقبول عند العقلاء في الساحة العلمية. وإلا إذا فرضنا أن هذا الوثوق لا يكون معتبرا يختل باب العلم كليا. الآن بناهم الاعتماد على كتب أرسطو وكتب سقراط وأفلاطون قطعا أبعث من هذا بكثير، يعني أصل الكتاب ثم ترجمة الكتاب ترجمة عن ترجمة أبعث من هذا الذي نحن قلنا بكثير جدا، ما أن السوق العقلائي الآن العلمي قائم على أساس الانتساب إليه. يعني المقدار الذي يكون متعارفا في القبول في العلم المنقول لا في العلم المشاهد. في العلم المنقول عند العقلاء درجه من الوثوق و قرائن معينه، انصافا تلك القرائن متوفره في هذه الروايه مرادنا هكذا. نه من نگفتم ثمره شرعی اغلا چرا نسبت میدن دیگه، بررسی میکنن رأیش میگن. شما این هم منطق ارسطویی رو فعلا بخونید چیه دیگه نسبت بدن تو ثمره اینا رو نمیدونم. حالا دیگه نسبت نمیدن، معمولا من ارسطو میدن بررسی علم اثر داره خودش دیگه. علم چیزی که لغو باشه، شما خیلی علم لغو دارید، شما اصول عملی رو براش اثر قائل نمی، همه دنیای علم اثر. بحث اینه که این رو قبول میکنن در میدان عقلایی در علم منقول، در علم مشاهد ممکنه قبول نکنن، میگن با تجربه بکنن، با تو آزمایشگاه ببرن. اگر گفت فرض کن ارسطو استخونای مثلا گربه اینقدره دیگه قبولش نمیکنن، ولی فرض نسبت میخوام بدن میخوان ندن، اینه میگن تو آزمایشگاه واقعا استخوناش چقدره. دو بحث، یکی علم منقوله، یکی علم مشاهد و محسوسه. نسبت به علم مشاهد فعلا بنای عقلا اعاده تجربه است، این تعبد نمی کنه اصلا، بحث در تعبد درست معنا نداره. اگر گفت فلان ماده مثلا شیمیایی با فلان ماده اگر مخلوط شد چین تأثیری داره چون فلان آقا گفته، این قبول نمی کنن، این رو میان تو آزمایشگاه روش همون کاری میکنن، اگر درست شد شد، نشد نشد. اما در علم منقول، یعنی قید علم منقول برای همین آورده، او یه فضای بازی دیگه، یک فضای خاص خودش رو داره و ما غیر از یک سیره عقلایی چیزی در اختیار نداریم، من میگم که سیره عقلایی که مقبول بشه. خود علم ثمره است. عرض کردم اگر مشاهد و محسوس باشه شاید نظر شما اینطور قبوله، قبول نمی کنن حتی اگر مال ارسطو هم باشه، اما در منقول قبول می کنن. چرا قبول نداره؟ چرا نداره ثمره؟ علم خود ثمره ثمره تاریخی داره، ثمره اسنادی داره. ما مخواهیم بگیم همین مقبولیت و عقلایی، همین قرین عقلایی زمان پیغمبر و من بوده، همین امضا شده. من میخوام اینو عرض کنم، آخرش به اینجا میخوام برسونم، همین امضا شده، همون درجه وثوق عقلایی که ما شواهد، ما وقتی شواهد تو این روایت عرض میکنیم، از اون شواهدی که الان فرض کنیم فروغی در ترجمه رسائل افلاطون آورده، به مراتب این شواهد قوی تره، به مراتب قوی تره. اون کتاب تواریخی که به هرودوت نسبت داده میشه، نسبتش به مراتب از این ضعیف تره، به مراتب. انصافا اگر بخوایم نگاه بکنیم، تازه حالا بحث ترجمه اینقدر اون ترجمه قال و قیل داره که اون سرش نافذ کردن، نمیخوام وارد اون بحثا بشن. اینقدر اختلاف از همون اولین ترجمه های اسلامی بگیم تا ترجمه های فعلی، من از حالا کلام بناشون یعنی بنای عقلایی قبول رو میخوام بگم. حالا این قبول عقلایی در دیدگاه شارع بوده، در دیدگاه ائمه علیهم السلام بوده و قبول شده، ما میخوام بگیم همین بنا قبوله، همینه که وثوق میاره. وثوق عقلایی در موارد علم منقول تمام اون قرائن دیمه باید هست، هم خواهم اینو بگم قوی تر هم هست. این خلاصه حرفنده اینه و که به مکان فر انسان انصاف شواهد و قبول روایه و الوثوق بها کثیرتون و انصافا نستفی و اندنسه بهو الال امام هادا کلهو به لحاظ به اصطلاح سند و صدور و الاخر الجرح سادس من البحث به لحاظ المتن المتن المنقول لهذه الروايه لا يختلف من متن الى متن الا في بعض النسخ وانا حجة الله وفي بعض عليهم فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله في جمله من النسخ، این جمله من المصادر اون نسخ، و في بعض زياده كلمه لا تضر شيئا عليهم موجود ام لا، بل هو اضيف من باب الزياده في المعنى لا تنفعه شيئا. هذا بلحاظ المتن، اما بلحاظ المفردات و الدلاله التصديقيه والمدلول التصديقي لهذا الامر، اما بلحاظ المفردات الاشکالات نذكر به عنوان اشکالات ثم والجواب حتى يتبين هناك اشکالات هنا او صح التعبير ملاحظات يادر. اولا كلمه الحوادث الواقعه، اما الحوادث الواقعه فاحتمل البعض ان يكون المراد بالحوادث الواقعه اللام للعهد الذكري، يعني بعباره اخرى مما لا اشكال فيه ان اسئله اسحاق بن يعقوب اسئله معينه سال الامام فاجاب اما اما اما واضح. هذه الاسئله الان في كل المصادر الموجوده لا تذكر، لم تذكر هذا بلا اشكال. اذا حسب رايي ان هذه الروايه اصلها من كتاب رسائل العلم، اذا عثر على الكتاب لعل في ذاك الكتاب الاسئله موجوده، لعله فالعلم عند الله، الان لا نستطيع ان نبني عليه، لكن من المحتمل أن في كتاب رسائل الأئمة المصدر الأصل الشيخ الكليني رحمه الله هذه الأسئلة مذكورة، لكن الآن في المصادر الموجودة الآن بأيدينا لا توجد هذه الأسئلة أبدا. نستمع. يقال بما أن الإمام قال وأما الحوادث الواقع من المحتمل قبليا أن يكون ألف لام للعهد الذكري، يعني خصوص حوادث معينة، نفرض أن رجل من كلين مثلا على صحة هذا القول من قوم من ري سأل كأنما حوادث معينة وقعت في بلدة ري، نفرض نزاع بين الأصحاب، فالإمام قال وأما الحوادث الواقع فرجعوا فيها، فمراد الإمام صلى الله عليه وسلم عليه بالحوادث الواقع حوادث معينة وقعت في زمن السائل، فإذا وقعت في زمن السائل حينئذ التعميم لكل الحوادث الواقع إلى يوم القيامة يحتاج إلى دليل. وبعبارة أخرى الاستدلال بهذه الرواية مبني على أن تكون اللام للجنس لا للأحد، إذا كانت اللام أحدية فحينئذ هناك حوادث معينة أحداث معينة حصلت في زمن به اصطلاح اسحاق ابن يعقوب و ارجعه الامام الى رواة احادیثنا. اقول انصافا هذا الاحتمال واردون، نحن اصولا بنامنا في حجیت الالفاظ ما يفهم عرفا، مجرد ابداع الاحتمالات اذا وصل الى حد يسقط الظهور، ابتداعا يسقط الظهور او ينعل الظهور معاكس، و الا لولا ذلك يؤخذ بظهور العرف، كما ان هذا الظهور مبني على حصول القطع بذلك، يعني قطعا هذا الظهور حجتون، الحجية لا تدور مدار الظن والإصابة للواقع، الحجية تدور مدار مقدار انعقاد الظهور له. كلمة الحوادث الواقع وبقرينة في انهم حجتي عليكم وبقرينة الرواة احاديثنا بعيدا جدا حملها على حوادث معينة. لو كان المراد الى حوادث معينة مثلا يقال فرجعوا فيها الى علمائكم الى علماء منطقتكم، جدا بعيد اطلاق القول رواة احاديثنا التعبير الموجود الذي لا يعبر عن هذا التعبير الا لطبيعي العلماء والفقهاء، بعيد ان يراد به خصوص احداث معينه و يلاحظ فيها فقهاء معينی. خب اذا كان حوادث معينه في ري الامام يقول ارجع الى فقيه ذره متعارف هكذا، وكذلك تعبير الامام في انهم حجتي عليكم و انا حجت الله، يعني اشعار النقطه الاساسيه ان الفقيه بنفسه حجته، يعني اذا فرضنا ان السؤال حتی عن احداث معينه، تعملوا حتی اذا فرضنا ان السؤال عن حوادث معينه، لكن تعبير الجواب يصلح ان يكون قاعده كليه. خب يمكن الانسان افرض يسال انه عندنا الان في البصره صار نزاع، الامام يقول في هذه النزاع في هذه النزاعات ارجعوا الى الفقهاء، في هذه النزاعات ارجعوا الى الفقهاء، يعني مراد صحيح نزاع موجود لكن مراد ما كل نزاع ارجع الى الفقهاء، يعني يمكن ان يكون السؤال لا اريد ان اناقش ان السؤال الان غير مذكور، الان نحن لا نستطيع ان نقول سؤال عام خاص، احتمال عام احتمال خاص كل ذلك محتمل، لكن لسان التعبير و تعبير الامام تعبير كانما معالجة للحوادث الواقع، يعني للقضايا التي تقع في حياة الانسان في المجتمع في حياة الشيء. حوادث جمع الحادثة يراد به الشيء الذي يتجدد في حياة الانسان. خب هذا لو كان من الامام لكان أن يصدر إلى نفس السفير وأن يعلم به الشيء لا خصوص منطقة أو شخص معين كذا. هو بالطريقة السفير أعطى بالطريقة ما عمل له أصلا. للسؤال لو لم يسأل. هو لما أجي من طريق السفير تأكيده. يعني هم الإمام قال هم السفير. شو السفير لا يطلع له هذا الشيء. طبعا تأكيد بالعكس هذا تأكيد. فتبين إنصافا حتى لو بلد. نحن الآن لا نستطيع أن نقول. الآن وأما الحوادث الواقع يصلح أن تكون أحدية وهو ظاهر ابتداء، الحوادث الواقع ظاهرة أحدية عفل جنسية ويحدث أن تكون أحدية كل ذلك محتمل. الآن ولم يكن الاحتمالات بدرجة يسقط عن الظهور، لكن حتى لو فرضنا قضايا أحدية يستفاد من تعبير الإمام يرجع إليهم لأنه في كل حادثة واقع يرجع إليهم. يعني يلاحظ أن جواب الإمام لا لخصوص حل تلك الحادثة، لحل حوادث الشيء الواقع. فلذا هذا الإشكال بلحاظ ألف لام، فألف لام إما أهدية لإما جنسية، وعلى كل تقدير يدل المصلحة على المصلحة.